بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء التصديق بكرامات الأولياء ما يقع خارج العادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني الخارق العادة، يعني الشيء الذي يكون وهو في العادة لا يكون، هذا الخارق العادة. الخارق يعني غير معتاد، الخارق للعادة يعني أمر لا يحدث كالمعتاد، أمر خرق المعتاد، كأن الأمور المعتادة تسير على هذا النمط، لكن هذا خرق هذا الأمر الذي يسير عليه، خالف الأمر المعتاد الذي يقع ويرونه البشر. وما يقع خلاف ما هو المعتاد ينقسم ثلاثة الأقسام. القسم الأول ما يقع على أيدي الأنبياء وهو يسمى آية، ولم يرد في النصوص أنه معجزة وإنما آية، مثل انشقاق القمر. قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية. فالعجز يسمى ذلك، تلك التي يسمونها الناس معجزة سماها آية. وقال سبحانه عيسى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن ونبئكم ما تخلون إن في ذلك لآية. وزكريا قال: رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فما يحدث خارق للعادة على أيدي الأنبياء يسمى آية، وهي التي يسمونه الناس معجزة، ولفظة آية أصح شرعا معجزة. الأمر الثاني ما يحدث أو ما يجري من خوارق العادات على غير الأنبياء وهم من أتباع الأنبياء، هذا يسمى كرامة، تجري على رجل على يد رجل تقي. فما جرى أمر خارق على يد رجل تقي نسميه كرامة، مثل ما أثر عن خالد الوليد أنه أكل السم توكلا على الله إغاظة للعدو فما مات، ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أن الجيش سينهزم في الشام قال: يا سارية إن اعتبرنا، يا سارية الجبل إن زموا الجبل لا يأتيكم العدو من ذلك الجانب، إن اعتبرنا أن ذلك الصوت بلغ من عمر إلى الشام، لكن شيخ الإسلام يرى أن الذي بلغ صوته الجن، فتكلم الجن بنفس نبرة عمر الخطاب وقالوا: يا سارية الجبل. المهم ما يحدث على أيدي الأتقياء يسمى كرامة. القسم الثالث ما يجري أمر خارق للعادة لكن من غير الأنبياء، لكن من رجل غير تقي وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا يسمى شعوذة ومن أنواع السحر، ولا يصح لا شرعا ولا عقلا تسمى كرامة، مثل لو أن الساحر فعل بأن يدخل رجل في النار ولا يموت، هذا أمر خارق للعادة، خرق المعتاد، كل من دخل النار يحترق، هذا ما احترق هذا يسمى سحر وشعوذة. ومثل الساحر لو استطاع أن يحمل شخص من مكان إلى مكان آخر يطير في الهواء، وقد فعل بعضهم ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يعتبر من أنواع السحر والشعوذة ويبتعد عنها ويحذر منها. والأنبياء معروفون، وما أجرى الله عز وجل عليهم من الآيات معروفة. الكلام هنا على كرامات الأولياء. الكرامة هي أمر خارق للعادة، يعني شيء غير معتاد فعل، مثل شخص لو مشى رجل صالح مشى على البحر، إذا كان رجل صالح وتقي عبر من هذا المكان إلى مكان آخر تعتبر كرامة. ومثل ما حدث القرطبي، قال كنت أسير في صحراء وجيش الترك خلفي، رجلان معهم السلاح يتبعاني، وأنا أقرأ وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، قالوا وهم خلفي واحدهم ويخاطب الآخر يقولون أين الرجل. هذا تعتبر كرامة، رجل تقي حدث أمر خارق، العدو جنب بجانبه ولم يشاهده. النبي واضح تعريفه وما أجر الله على أيديهم. عندنا الولي، حتى نثبت ذلك المعتقد عند أهل السنة والجماعة لابد أن نعرف من هو الولي. الولي مثل ما ذكر الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر في وصفهم أمران، ذكر الله في وصفهم أمرين. الأمر الأول الإيمان والتقوى، يعني زيادة في العمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. لذلك قال شيخ الإسلام من كان لله تقيا كان له وليا. فكلما كان الشخص تقي فهو ولي لله، فهو ولي من أولياء الله عز وجل. وفي الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هنا الولي. إذا أتى شخص بأمر خارق العادة وهو ليس ولي ولم يبقى نبي يبعث، رجل صاحب شر وفساد ويستخدم الشياطين، فنقول هذه ليست بكرامة وإنما هي من أفعال السحرة والمشعوذين. لذلك قال المصنف فصل ومن أصول أهل السنة، ذكر أمرين اثنين، التصديق بكرامات الأولياء، والأمر الثاني وما يجريه على أيديهم من خوارق العادات. الأمر الأول التصديق بكرامات الأولياء، يعني الإيمان بأنه يمكن أن تكون أن يمكن أن يكون للأولياء كرامة حتى ولو لم نشاهده. فإذا قيل هل يمكن أن تقع كرامات الأولياء، نقول نعم. تمام، يعني اعتقادا نظريا يؤمنون بذلك، يصدقون بذلك. ذلك قال التصديق بكرامات الأولياء. الأمر الثاني وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، يعني يصدقون بما يشاهدونه من مما يجريه الله على أيدي الأولياء من الأمور الخارقة للعادة. فإذا قيل لماذا المصنف رحمه الله ساق هذا الفصل في معتقد أهل السنة والجماعة، نقول ساقه لأنه يوجد هناك من يخالف في ذلك وهم المعتزلة، فهم أنكروا وجود كرامات الأولياء. وشبهتهم في ذلك قالوا لأن الكرامة لا تكون إلا لنبي، نقول لا، النبي له آية والأولياء لهم كرامة. والرجل إذا كان تقيا لله عز وجل وأجر الله على يديه كرامة ولم تجري على رجل آخر تقي كرامة، لا يوزن بذلك أن من جرت عليه له الكرامة خير ممن لم تجري له الكرامة. بل قال بعض أهل العلم أن الذي لم تجري عليه الكرامة قد يكون أفضل ممن جرت عليه الكرامة. لهذا قال الشيخ الإسلام وغيره إن الكرامات في عهد التابعين أكثر من كرامات الصحابة. فإذا قيل لماذا لم تكثر الكرامات في عهد الصحابة وكثرت في التابعين وقد توجد في من بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قال شيخ الإسلام أقوى إيمانا، فلا يحتاجون إلى آيات ظاهرة يقوي إيمانهم، فإيمانهم راسخ، ومن بعدهم يحتاجون إلى مثل ذلك ليقوى إيمانهم وتمسكهم، فيظهر الله عز وجل من كراماته لأوليائه ليزداد الناس تمسكا وإيمانا بهذا الدين. وأيضا قد يكون نفعا لذلك الرجل الذي كانت له الكرامة، مثل أن يتبعه عدو فينقذه الله عز وجل بكرامة، أو ينقذ قوما بكرامة مثل إنزال مطر في صحراء ونحو ذلك، فينتفع من نزلت له الكرامة بذلك. والكرامة مثل النعمة، من حدثت له منهم من يشكر الله عز وجل على ذلك، ومنهم من يجحد نعمة الله بذلك بالعجب والفخر، فتكون في حقه نقمة. لذلك قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات، في أمرين اثنين، في أنواع العلوم والمكاشفات، والأمر الثاني وأنواع القدرة والتأثيرات. القسم الأول العلوم والمكاشفات، يعني في الأمور النظرية، والقسم الثاني القدرة والتأثيرات في الأمور العملية. كيف؟ العلوم والمكاشفات فقط يخبر هذا رجل هذا امرأة من بعيد، يخبر إخبار نظري، في بطن الحمل هذا ذكر، في بطن الحمل أنثى، هذا إخبار علم ومكاشفة. أما القدرة والتأثير لا، فعل، مثل قول الذي في عهد سليمان: أنا آتيك قبل أن تقوم، قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه قدرة فعل، تمام. أو شخص يسير على البحر، هذه قدرة فعل. أما الأول لا، يقول هذاك رجل بعيد اسمه زيد، الحاضرون لا يشاهدونه، لكن يقول كشف لي فرأيته من بعيد أن هذا هو زيد، وتبين هو زيد، فهي أمور نظرية. فالخوارق قد تكون في الأمور النظرية العلمية، وقد تكون في الأمور العملية. وقوله في أنواع العلوم والمكاشفات، أنواع العلوم يعني مثل شخص يتعلم عدة لغات في أيام محدودة، هذا أمر خارق، وذلك الرجل تقي، نقول هذا كرامة. مكاشفات، يكشف له أمر غيره لم يظهر له والجميع حاضرون، إذا شخص يرى زيد قبل أن يصل إليك بمسافة 100 كيلو تقول أنا رأيته، هذا ربي كشف لي هذا زيد، وهو صادق وتقي، والحاضرون ينظرون ما يشاهدون أحدا، فقد كشف له أمرا قد غطي عن غيره. هذا نوع العلوم ومكاشفات، علوم علم يعطي، مكاشفات كذلك. قال: وأنواع القدرة والتأثيرات. القدرة يقدر أن يأتي بهذا العرش، قال أن أتيك به قبل أن تقوم قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه قدرة. تأثيرات، يقلب من حال إلى حال، مثل شخص لو أتى شخص فيه برص، فهذا الرجل مثلا مسح عليه بأمر الله، فإنه يكون تأثير، أثر فيه، قلب فيه. ومثل أيضا لو شخص فيه عرج أو عمى فمسح عليه فأبصر، هذا فيه تأثير، تأثر من حال إلى حال. ومثل أيضا مريم عليه السلام، امرأة وهي امرأة والآن ولدت، ونخلة طويلة كبيرة تهز الجذع فيتساقط التمر الرطب، ولو اجتمع عدة رجال هزوا النخلة لم يتساقط الرطب، هذه من أنواع القدرة الله عز وجل أعطاه، فهي كرامة من كرامات الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية بأمر الله. وكذلك اتيان الرزق إليها، كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كرامة من الله عز وجل لتلك المرأة الولية. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت من عند الله، يتصلي ويأتيها الرزق. هذا من أنواع القدرة، وهذا من أنواع القدرة والتأثيرات، أمر عملي أمامها، وضع أمامها الطعام وهي لم تفعل من ذلك شيئا. ثم بعد ذلك رحمه الله يريد أن يقرر لك أن الكرامة ليست أمر مبتدع وحتى ينكر، بل إن الكرامات موجودة في قديم الزمان وتوجد إلى قيام الساعة، فلا مجال لإنكارها. قال كالمأثور عن سالف الأمم، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف، يعني مثل ما ورد في سورة الكهف عن أصحاب الكهف، بقوا في الغار 360 سنة الشمس ما تأتيهم ولا يأكلون ولا يشربون، ومع ذلك ما ماتوا. هذه كرامة من كرامة الله عز وجل لهم، كالمأثور عن سالف الأمم. ومثل ما سبق لكم مريم عليه السلام تهز جذع النخلة وتساقط عليه رطبا جانية. قال كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، سورة الكهف وغيرها، مثل في سورة مريم في قصة مريم. قال وعن صدر سلف هذه الأمة من الصحابة، مثل لما نادى عمر الخطاب رضي الله عنه سارية الجبل، ومثل ما أثر أن خالد بن الوليد أكل السم فلم يمت بأمر الله، كرامة. قال والتابعين، كذلك التابعين حدثت لهم كرامات كثيرة بأمر الله. قال وسائر فرق الأمة، هنا قال وسائر فرق الأمة، وفي نسخة وسائر قرون الأمة وهي أصح، وسائر قرون الأمة، لأنه يتكلم المصنف عن الزمن، لذلك قال كالمأثور عن سالف الأمم، حتى قال وهي موجودة فيهم إلى يوم القيامة، وهي موجودة فيهم إلى قيام الساعة، فهو يتحدث عن الزمن ما يتحدث عن الفرق والطوائف. وعلى قول هذه النسخة وسائر فرق الأمة أنها توجد في الأبرار وتوجد في أصحاب اليمين، هذا أصحاب الأمة تنقسم ثلاثة أقسام، أبرار، أصحاب يمين، أصحاب الشمال، المذكورون في سورة الواقعة، فتوجد في أصحاب اليمين وتوجد في الأبرار المقربين، ولا توجد في أصحاب الشمال، ولا تسمى كرامة وإنما تسمى كما سأقول لكم شعوذة. وإذا قلنا على النسخة الثانية وهي أقرب للصواب وسائر قرون الأمة، يعني كما أنها موجودة في الصحابة، موجودة في التابعين، موجودة في سائر فرق الأمة، أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين وأتباع إلى قيام الساعة، لذلك قال وسائر على النسخة الثانية وسائر قرون الأمة، وهي موجودة من الصحابة التابعين أتباع التابعين، ثم قال وهي موجودة إلى قيام الساعة، يعني لا تنقطع بأمر الله، قد توجد، ففي أي سنة أو أي لحظة وجدت أو في أي يوم نؤمن ونصدق بها خلافا للمعتزلة. لكن ولكثرة ما التبس عليه هذا الباب في عهد المصنف اللي هو الشيخ الإسلام رحمه الله، ألف كتاب في ذلك، قال الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن الذين يجري عليهم الكرامات، وأولياء الشيطان الذين تنزل عليهم الخزعبلات والأكاذيب. فتبين مما سبق، فتبين مما سبق أن من معتقد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وتصديق وجودها والإيمان بها إن وجدت، وهذا يكون في شقين، الشق الأول في أمور نظرية أنواع العلوم والمكاشفات، ويدخل فيها الفراسة. إذا كان الشخص الله أعطاه فراسة قوية نقول هذه قد تكون كرامة لذلك الولي. والقسم الثاني في الأمور العملية اللي سماه المصنف أنواع القدرة والتأثيرات. والقدرة معروفة، يقدر أن يأتي بهذا العمود بهذا الحديد الثقيل إلى هنا. التأثير لا، هذا الدولاب لونه أحمر يؤثر يجعله بإذن الله أخضر وهكذا، أو كان غير مستقيم فبإذن الله إذا فعل بيده شيء استقام، هذا تأثير يؤثر في ذلك الصنعة. ثم بين المصنف رحمه الله أن الكرامة ليست خاصة بهذه الأمة، بل هي موجودة من قبل وتوجد إلى قيام الساعة، لكن لا يتوسع في مثل ذلك. فكل أمر يحدث هذه الصلاة يقول كرامة كرامة، لا، وإنما في الأمر الخارق للعادة، الأصل أنه ما يوجد ووجد. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.